يقول الأخ: هل حديث من صلى 4 ركعات كل ركعتين على حدة وقرأ في كل ركعة 50 مرة سورة الإخلاص وجبت له الجنة حديث صحيح؟ الجواب: ليس بصحيح أبدا.